يخلق أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفهم العلة الفاعلية. يقول كيف العبادة قبل الخلق ولم يحصل؟ ثم يقول سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا تظن أيها الفرد من ذاك الشعب أو أيها الإنسان من تلك القبيلة أن لك فضلا وميزا عن آخر، أبدا، كلكم من ذكر وأنثى، كلكم من نطفة، كلكم من ماء مهين. ويجي الإنسان الآن يتصدر المجلس، وإذا أراد أن يحتقر قال اعتزي، يعني انتسب إلى من، حتى يأتي إلى خصمه الذي يبغضه يقول نعم وأنت من أين، ممن، يعني أنت لا تساوي، معنى ما تسوانا ولا تكون في قدرنا وفي كذا. ونسأل الله العافية والسلامة. فالله عز وجل خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم عند الله يعني عند الناس لهم موازين، أما الميزان الذي عند الله فأكرمكم أفضلكم هو أتقاكم. يقوم الإنسان الضعيف لقلة الفهم وهو يتقي الله ويحتسب، فيظن أن أجره هو عند الله عز وجل عن يوم القيامة، أن الله يكرمه ويفضله على ذلك. نعم، يوم القيامة سيظهر يفضل الله أقوام على كثير ويرفع درجات أقوام على كثير، لكن لما قال أكرمكم عند الله، من كان كريما عند الله ما يهان في الدنيا، وإن حصلت فهي بذنوب. وهذا الذي يرى أنه مكسور الخاطر لأن فلان يلبس ما لا يلبس هذا ويأكل ما لا يأكل هذا وله نفوذ ليس بنفوذ هذا، ويقول ذاك إن أكرمكم عند الله أتقاكم عن يوم القيامة. لا، حتى في الدنيا إذا أحب الله عبدا أكرمه يوجد له العزة ويوجد له المقام ويوجد له القدر ويلقي في قلبه الهيبة ويجعل في قلوب الناس هيبة له ويعظم ولا يمس بسوء ولا يهان ويعطى حقه. يعظم مو معناته أنه يمشون خلفه، لا، معنى يعطى حقه من التقدير والتبجيل ولا يظلم ولا كذا. إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المتقي لا يفضل فرد عن فرد إلا بزيادة طاعته لله، فمن كان أكثر طاعة لله فهو أكرم عند الله من غيره مهما كان لونه ومهما كان جنسه. الله جعل هؤلاء الشعوب والقبائل ترى من ذكر وأنثى، يعني من إيه؟ يعني من نطفة. أنت يا فلان التي تعتزي بآبائك الشم، ترى اسمع، الأصل أنا وياك نستوي من هذه النطفة، والميزان عند الله عز وجل بالتقوى، فلا يفضل فلان على فلان إلا بالتقوى. ولذا إذا أردنا إنسان أن يتقدمنا في موضوع، أنت يا فلان تقدم فتكلم، أنت يا فلان افتح لنا كذا افعل لنا كذا، يعني يستحب أن يعرف من هو أتقى لله. فلذا كانوا يقدمون في الاستسقاء من كان أتقاهم لله وأفضلهم، ما ينظرون الإمام الرسمي، لا يشوفون واحد أعرف بالله وأكثر قربة وكذا، يقول يا فلان تقدم فاستسقي لنا فيدعو. ولذا اختاروا في بعض أيام الصحابة الأسود بن زريع، وكان تابع ما كان صحابي، مع أن الصحابة لا يجاريهم أحد لما ظهر فيه من الفضل. وعمر بن الخطاب قدم العباس مع أنهم كانوا أفضل من العباس، لكن رأوا فيه من قرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاده ومحبته لهذا الدين ما قدموه. والشاهد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني يا أيها الناس إن أردتم التفضيل والبر وإكرام الناس فاعرفوا حق أهل الفضل المتقين، فهؤلاء أولى بالرعاية وأولى بالفضل. واضح هذا؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم اقرأ. فأخبر أن أصل ولا أهله؟ أن أصل الجميع. فأخبر أن أصل الجميع واحدا وأنهم إنما يتفاضلون بالتقوى ليعلم أن لا فخر لبعضهم على بعض. بأب ولا جد ما يفتخر. نعم اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية. إما عبية أو عبية، عبية الجاهلية أو عبية بضم العين وتشديد وضم الباء وتشديد الياء، عبية الجاهلية أو عبية الجاهلية. نعم. نعم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية والفخر بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس بنو آدم بنو آدم. أي نعم. الناس بنو آدم خلق الله وآدم وآدم خلق من تراب. في خطأ. إيش مكتوب عندك؟ بنو وآدم فيه نقص. بنو آدم وآدم خلق من تراب. بنو آدم وآدم خلق من تراب. لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم في الجاهلية، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن. لأن فيها أو ليكونن، لأنهم جماعة. لينتهين أقوام أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح في المسند وغيره، قال إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. أيها المستمعون من الصحابة، يخبرهم صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم، أذهب عنكم يعني كان فيكم شيء الله صرفه عنكم، على أن فيكم هذا كان متأصل موجود. عبية الجاهلية أي التفاخر والتعاظم، أبي فلان وأنتسب إلى فلان وكذا، فكانوا يفتخرون بذلك. فالله أخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة قال الله عز وجل أذهب عنكم هذه، وفعلا رضي الله عنهم ما كان يعرف إلا فلتات كما يحصل لسائر البشر، لا بد من خطيئة وإلا ما كان عنده، لم يكن ذلك. ولو رأيت بقية العرب كيف كان افتخارهم ممن لم يعلم هذا الدين، قال إن الله قد أذهب عنكم أي صرف عنكم، دل على أن هذه الأخلاق إن اكتسبها المرء فبفضل الله وتوفيقه وتيسيره، وإن وهبها الله له فذاك فضل من الله عظيم. لا يقول اكتسبتها لأن والدي ربياني والحارة التي أنا عشت فيها لا لا لا، الله الذي سخر لك فكان كذلك. فمن عرف عنه الصدق فليحمد الله على ذلك، فإن الله هو الذي وفقه لهذا. ومن علم عنه بالسخاء والكرم فليعلم أن ذاك فضل الله عليه، لم يكن ذلك باكتساب ولا كذا، وإن حصل بتمرين واكتساب فاعلم أن الله يسر ذلك. فقال وكذا من صرف عنه، اللهم وصلك في الحديث، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا سؤال يوجهه العبد لربه، ليبين أن الله عز وجل هو الذي يكسب المرء الأخلاق، يصرف عنه السوء ويأتيه بالخير كما يأتي بالأرزاق. فقال: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية والفخر بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. يعني الناس ما في إلا صنفين، إما مؤمن ولا فاجر، مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، يعني أيها الناس لستم إلا قسمين. ثم قال: الناس بنو آدم، أي كلكم ترجعون إلى أب واحد. الناس بنو آدم، وآدم أبوكم الأول خلق من تراب، لتعرفوا أن الأصل من هذا الطين، لا ترتفعوا. لينتهين أقوام، اللام لام القسم أو لام الأمر، أي لام موطئة للقسم، أي ليكفن أقوام، وأقوام نكرة ما أراد أن يخصص، لأنه في هناك من كذا. لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم في الجاهلية، في الجاهلية لأنه بيان واقع، وإن لو افتخر الإنسان حتى في هذه الأيام لكان كذلك. لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم في الجاهلية، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. جمع جعل ولا جعل، لا أدري في مفردها كيف تحكى، لكن معروف هذه الدويبة سيما في البراري، إذا ذهب الإنسان رجع من الغائط تشم الرائحة فتأتي فتدفعها بأنفها إلى جحرها، يقول: ليكفن هؤلاء الأقوام عن الفخر بالآباء. أو أن الله عز وجل يذهب عنهم العز ويورثهم الذل فيكونون أهون على الله من الجعل، هذا الذي يدهجها الخرء بأنفه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: ما حكم الطبل؟ الطبل إذا كان للرجال ليس من باب الدف، واستعملوه في نشيد أو غيره، الله أعلم أنه ولم تكن عادة، والله أعلم، لا أقول أنه يعني لا يجوز، الله أعلم. نعم، هو من الباطل لكن لقد لا يكون حرام. نعم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه، رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي؟ يعني إذا ورد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع المرء الصلاة عليه ولم يصلي عليه لا عن نسيان ولا غفلة، فقد رغم أنفه، أي أن أنفه مرغ في الرغام، الرغام عن الأرض، يعني بمعنى أنه لحقه الصغار وفقد بعض المكرمات لأنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه داع عليه. نعم، اللهم صل عليه وسلم. هل يجوز أن تكشف زوجة ابن الأخت على الخال مع ارتداء الشرشف؟ تكشف زوجة ابن الأخت على من؟ على الخال. لا تكشف، أنا يعني وجهها فقط، إذا كان وجهها ما في شيء، ما يصافحها، ما يصافحها، إذا كشفت وجهها ما في شيء، لا تخرج بثيابها التي تقابل بها زوجها. نعم، اقرأ. إذا أراد المصلي السجود هل يقدم يديه أو ركبتيه؟ إذا أراد أن يسجد، إن كان شاب يقدم ركبتيه، وإن كان عجز يقدم يديه. نعم. هل قدر الظفر في موضع الوضوء لم تمسه الماء هل الوضوء صحيح؟ إذا كان عن عمد لا، الوضوء صحيح، لكن إن كان تركه عن عمد فما توضأ، وإن كان عن نسيان وإهمال فويل للأعقاب من النار، فويل ذلك العضو من النار، يعني فيه وعيد، وضوءه صحيح. نعم. شجرة النسب هل يجوز تعليقها في جدران المجالس؟ شجرة إيه؟ النسب، يعلقها في المجالس؟ ما أدري والله، لا أعرف، اسأل عنها غيري هذه. نعم. أنا من أهل مصر وأعمل بمكة المكرمة وأريد أن أعمل عمرة لأبي، فهل أحرم من ميقات أهل مصر أو من مسجد التنعيم؟ لا، من مسجد التنعيم لا، لك يوم تخرج عن مكة لعمل ما وأردت أن تدخل مكة جيب عمرة لمن شئت من أقاربك. نعم. إذا أراد رجل الزواج هل لك أن تسأل عن أصله؟ إذا أراد الرجل أن يتزوج، أي إذا حب يسأل يسأل، إذا سأل عنه ليعرف من أي مكان هو، لا ما في شيء هذا. أجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لأجل أن تعرفوا. نعم. وهذه إن شاء الله تعالى نتكلم عنها بعد في حصة آتية. نعم. ما رأي فضيلتكم بالاكتتاب ببنك البلاد خاصة بأن هناك فتوى تشجع بذلك وتميزه؟ الذي يكتتب قصده السهم، الأسهم لأجل أن يبيعها، والتجارة في الأسهم لا تنبغي، الأسهم ليست سلع ولا فائدة ولا مصلحة، يأخذوها يشتروا كميات ويتربصون بها الأسواق، فإذا ارتفعت باعوها، هذه تجارة لا أشك في، يعني لا ينبغي لمؤمن يتقي الله أن يتعامل بها، فما بالك إذا كانت أسهم لبنك، هذا من باب أولى. لكن إذا أراد أن يشتري أسهم لأجل أن يؤسس، وعلم أن أصحاب البنك إنما أرادوا إنشاء بنك يتجنب الربا، فهو من المؤسسين، ما في شيء. أما أن يشتريها عشان يبيعها لأجل أن بيعها، فلا ينبغي أن يفعلها رجل يتقي الله، ولا رجل يتتبع فضل الله عز وجل. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.